بسم الله الرحمن الرحيم. صرخة صرخة صرخة صرخة صرخة هي صرخات ليس إلا فلعلها تحيي الرمى شعبا يجرجر روحه الأقزام. الأنام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام. الأنام بك قد بشرنا الأكوان الآملة والنفوس المقهورة الحالمة بذكراك نعيد ذكر الأوائل وننسج لأمتنا المجروحة أروع الخمائل. تفتر من عزم البواسل فالفجر آت والدجى إن الدجى لا شك راحل. هذه بشائر فجرنا تفتر من عزم البواسل فالفجر آت والدجى إن الدجى لا شك راحل. وعد وعد وعد الله الذين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وعد وعد وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم أمنا. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة تقدم وعد وعد وعد وعد, وعد. أفيقي من سكرة النوم المسيطر على أعضائك منذ زمن. أفيقي, أفيقي. أما زالت غفوة النعاس تعبث في خلجاتك؟ أما زالت الغفلة تنشر رداءها في أرجائك؟ أما زالت حمية النصر تفقد رونقها وجمالها من إدبارك؟ هل أعجبتك حياة البكاء الكئيبة؟ هل ملكت كيانك فرش الراحة الوفيرة؟ أم قد استعذبت الصمت الذي يسري بالأمل نحو السكون؟ أم قد تعلقت بأكاذيب تبعث النفس على الجنون؟ بل قد أصابك الصمم المطبق، فها هي الأحداق في كل قطر بالدمع تصرخ، وها هي الحناجر في كل أودية الهلاك بالموت تغرغر، وها هي الأعضاء المعطلة في أجسادنا بالوحشية تنطق. ترى أي صرخات ستجعلكم تفيقون من هوة النوم العميقة وتتسلقون بعدها راجين القمم السليبة؟ أي دمعات ستفجر فيكم ينابيع السيادة التي جفت؟ أي رجاء سيحرك فيكم رياح الوثبة الساكنة؟ هي صرخات ليس إلا فلعلها تحيي الرمم. الأنام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام. الأنام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام. الأنام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام. الأنام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام. يا أمة نبكي على أطلالها حتى متى تنهو بك الأيام؟ يا أمة نبكي على أطلالها حتى متى تنهو بك الأيام؟ حتى متى تمضين في درب الهوى حتى متى تمضين في درب الهوى حتى متى تمضين في درب الهوى حتى متى تمضين في درب الهوى وتدب في أعضائك الأسقام الأنام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام أننام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام حتى متى نبكي ودمعة حزننا ذل وكل قطافنا أوهام حتى متى نبكي ودمعة حزننا ذل وكل قطافنا أوهام وحياتنا موت وصرخة بأسنا وحياتنا موت وصرخة بأسنا وحياتنا موت وصرخة بأسنا وحياتنا موت وصرخة بأسنا صمت وثورة تأرنا استسلام أننام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام أننام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام يا أمتي عودي لقد طال الكرى لا تحلمي لن تنفع الأحلام يا أمتي عودي لقد طال الكرى لا تحلمي لن تنفع الأحلام لا يدرك الفجر الضحوك نيامه لا يدرك الفجر الضحوك نيامه لا يدرك الفجر الضحوك نيامه لا يدرك الفجر الضحوك نيامه كلا ولا يثني الغزاة كلام أننام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام أننام والأحداث تطحن كالرحى شعبا يجرجر روحه الأقزام أننام والقدس الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام قتل الدمار ونصفها أيتام قتل الدمار ونصفها أيتام من الطارق؟ أنا سالم يا عماه أدخل؟ تفضل يا بني على الرحب والسعة السلام عليك يا عماه ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك في وقت راحتك على العكس يا بني فلقد أسعدني مجيئك تفضل اجلس شكرا يا عم هيه يا بني ماذا عندك من جديد هذا اليوم؟ أبدا لا جديد ولكني أحببت أن أجلس معك قليلا وأن أغتنم فرصة وجودك معنا هذه الأيام فأنت عمي وشيخي الفاضل عماه. نعم يا بني. إني أراك دائما تحمل هذا الكتاب الذي بين يديك وتطالعه في شتى الأوقات، فما سر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يا بني يحكي تاريخ أمتنا المجيد وحضارتها الخالدة، وأنا مغرم بالقراءة في ذلك التاريخ الناصع ما شاء الله. وتلك الحضارة الرائدة، ولا سيما في هذا الزمن الذي نشهد فيه ذل أمتنا وانحطاط شأنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقراءة في ذلك التاريخ يجدد الأمل في القلوب ويحيي العزيمة في النفوس. نعلل النفس بالآمال نرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هل تعني أننا نعيش الآن عصر ذل وهوان؟ نعم. مع أنني أرى نعم الله علينا تترى. نعم. وأننا ننعم برغد العيش ووفرة الأرزاق. نعم، نحن نحمد الله على نعمه وآلائه ونسأله المزيد من فضله وإحسانه، ولكنك يا سالم قصير النظرة. فليست أمتك هي أهلك وجيرانك وأبناء بيئتك فحسب، إن أمتك تشمل كل مسلم على وجه الأرض مهما كان جنسه أو لونه أو بلده. وإنك حينما ترى بهذه النظرة البعيدة يتبين لك مدى ذل الأمة وانحطاطها، وما ذاك إلا بسبب بعد أهلها عن دينهم الذي هو عصمة أمرهم. بينما إذا طالعنا في حياة الرعيل الأول من هذه الأمة نرى الأثر الواضح لتمسكهم بدينهم أصوله وفروعه في كل شؤونهم وأمور حياتهم، مما حدا بهم إلى أن يكونوا سادة الدنيا وملوك الأرض. فأمتنا يا ولدي بالذات إنما أعزها الله بالإسلام. الله أكبر. ومهما ابتغت العزة في غيره أذلها الله. صدقت والله يا شيخ، أولئك هم القوم، فأين نحن منهم؟ أين نحن منهم؟ لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقتني يومة كأولي جراحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقتني يومة كأولي جراحي. تذكرني بأجدادي وقومي، كأنك لست تقصد غير لومي. تذكرني بأجدادي وقومي، كأنك لست تقصد غير لومي. فهذه الشمس تسأل كل يوم لما ضاعوا بليل مدلهم. فهذه الشمس تسأل كل يوم لما ضاعوا بليل مدلهم. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. أكابد لوعتي يا شيخ لما أرى شبح المذلة فوق قومي. أكابد لوعتي يا شيخ لما أرى شبح المذلة فوق قومي. فأطلق صرختي لحنا حزينا لقومي علهم سمعوا صياحي. فأطلق صرختي لحنا حزينا لقومي علهم سمعوا صياحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم كأولي جراحي. شيخ نعم يا بني، أطلق صرختك الحزينة لقومك علهم يجيبوك. يا شيخ، إننا حين ننظر إلى حياة الصدر الأول من هذه الأمة وكيف كانوا في عزة وتمكين ورفعة، ثم ننظر إلى الحال الآن وكيف أضحت الأمة سليبة مضيعة تتملكنا الدهشة ويعترين الدهور، فكيف تسقط الأمة من أعلى القمة مع أن أبناءها يكثرون وبقاعها تزداد امتدادا يمنة ويسرة؟ لو كانت العبرة بكثرة الناس أو وفرة الأموال أو اتساع البقاع لكنا اليوم سادة الدنيا بلا منازع، ولكن العبرة يا ولدي ليست بذاك. فما الذي أعلى شأن الأمة في بداية عهدها؟ أموالها؟ كثرة أتباعها؟ سعة أرجائها؟ العبرة يا بني بإيمان الأمة بربها واقتفائها أثر نبيها صلى الله عليه وسلم. العبرة بشيء وقر في القلوب وصدقته الجوارح. انظر إلى التأريخ يا ولدي، تجد أنه كلما كانت الأمة متمسكة بدينها اعتقادا وقولا وعملا كانت عزيزة منيعة، وكلما نهشت فيها البدع والأهواء والشهوات وحب الدنيا أصابها الذل والهزيمة والشتات. ألم تسمع الحديث الوارد عن نبيك صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم؟ بلى والله سمعته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذل أمتي إذن بسبب بعدهم عن دينهم. تذكرني بأمتي السليبة وكيف غدات مضيعة غريبة. تذكرني بأمتي السليبة وكيف غدات مضيعة غريبة. وأقداسا مدنسة سليبة تطالعنا مآسيها الرهيبة. وأقداسا مدنسة سليبة تطالعنا مآسيها الرهيبة. دما يجري وأوضاعا عصيبة وحقا ضائعا في كل ساحي. وحقا ضائعا في كل ساحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكوني جراحي. طفقت اليوم تنكوني جراحي. تذكرني بأمتي السليبة وكيف غدت مضيعة غريبة. تذكرني بأمتي السليبة وكيف غدات مضيعة غريبة. وأقداسا مدنسة سليبة تطالعنا مآسيها الرهيبة. وأقداسا مدنسة سليبة تطالعنا مآسيها الرهيبة. دما يجري وأوضاعا عصيبة وحقا ضائعا في كل ساحي. وحقا ضائعا في كل ساحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي. لقد أحسنت يا ولدي حين نسبت الأمة إليك وقلت أمتي، لأن شعورنا بالانتماء لهذه الأمة وإحساسنا بالمسؤولية تجاهها هو أول خطوة نخطوها لإصلاح أمتنا والرفع من شأنها. وأنا أعاهدك يا شيخ أن تكون أمتي هي همي الأعظم، وسأبذل لإعلاء رايتها كل ما أستطيع. ولكن يا بني، أما زلت مغترا بكثرة أبناء الأمة وامتداد بقاعها؟ وأي نفع وفائدة لأمة كثيرة الأتباع واسعة البقاع حين تتخلى عن أسباب النصر الحقيقية وتتعلق بحبال واهية تظن أنها ستنتشلها من بقاع الوحل والهوان؟ إنها لحري بها حينئذ أن يتكالب عليها الأعداء من كل جانب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بلى والله قد قاله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: على صور المآسي أصحو وأمسي، على المأساة شاخصات بقدسي. على صور المآسي أصحو وأمسي، على المأساة شاخصة بقدسي. خطى شارون في الأقصى براسي، فواحينا تقيء بكل رجسي. خطى شارون في الأقصى براسي، فواحينا تقيء بكل رجسي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي، على صور المآسي أصحو وأمسي، على المأساة شاخصة بقدسي. على صور المآسي أصحو وأمسي، على المأساة شاخصة بقدسي. وما لك أمتي أصداء حسي، ولا غضب لطهر مستباح. وما لك أمتي أصداء حسي، ولا غضب لطهر مستباح. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأني جراحي. طفقت اليوم تنكأني جراحي، طفقت اليوم تنكأني جراحي. لقد نكأت جرحي حين ذكرتني بالقدس الحبيبة. إنها قضية القضايا وشغل الأمة الشاغلة. أنا يا شيخ عمر من بكائي، وتاريخ جريح كبريائي. أنادي أمة مثل الغثاء بلا أرض تعيش ولا سماء. أنا يا شيخ عمر من بكائي، وتاريخ جريح الكبرياء. أنادي أمة مثل الغثاء بلا أرض تعيش ولا سماء. مزقة أعاديها تداعوا عليها اليوم من كل النواحي. مزقة أعاديها تداعوا عليها اليوم من كل النواحي. لقد أبكيتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكأ لجراحي. طفقت اليوم تنكأ لجراحي، طفقت اليوم تنكأ لجراحي. ولكني أريد منك أن تكون أكثر إشراقا وتفاؤلا، فإن ذكر الواقع المر والنياحة عليه لن يقدم من أمرنا شيئا، بل قد يؤخر. إننا بحاجة اليوم إلى أن يعمل كل غيور لإعادة الأمة إلى عزها ومكانتها، لتوحيد صفها، لتجديد الدين في نفوس أفرادها، للمشاركة في كل عمل بناء مفيد مثمر، ونحن بالبكاء والنياحة لن نفعل شيئا من ذلك. فافتح يا بني باب الأمل، وأوقد سراج العمل، وضع يدك بأيدي كل من ينشد رفعة أمتنا ومجدها، وردد: هي الأيام والغيار، وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الله والقدر؟ هي الأيام والغيار، وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الله والقدر؟ وعد وعد وعد وعد وعد وعد. أنت يا من كنت كالوتد ثبتت بك شرائع الدين في وجه الريح العاتية، أنت يا من تستعر في جوانحه جمرة الحق، تبشر ببرد يتخلل في جوانب النفس بعد ذلك، أنت يا من جعلت طريق الأشواك القاتلة طريقك، ودرب الشدائد والمواجع صديقك، بك قد بشرنا الأكوان الآملة والنفوس المقهورة الحالمة، بذكراك نعيد ذكر الأوائل، وننسج لأمتنا المجروحة أروع الخمائل، ففي سمائك ستتلألأ النجوم، وفي فضائك الرحم ستتراقص الغيوم، وفي انتفاضتك ستنجلي بإذن الله الهموم. يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. إني بدربك أنثر الألحان زهرا، وأزف وقع خطاك للأكوان بشرا، إني بدربك أنثر الألحان زهرا، وأزف وقع خطاك للأكوان بشرا، لم يبق إلا أنت يولي الكون برا، لم يبق إلا نورك اللألاء ذكرا، لم يبق إلا أنت يولي الكون برا، لم يبق إلا نورك اللألاء ذكرا، لم يبق إلا نورك اللألاء ذكرا، لم يبق إلا نورك اللألاء ذكرا. يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. سئمت عوالمنا الحياة دجا وكفرا، وشرائعا سامتها طغيانا وقهرا، سئمت عوالمنا الحياة دجا وكفرا، وشرائعا سامتها طغيانا وقهرا. فاقبل على الأكوان شوق الليل فجرا، لتعيد للدنيا الحياة هدى وطهرا. فاقبل على الأكوان شوق الليل فجرا، لتعيد للدنيا الحياة هدى وطهرا. لتعيد للدنيا الحياة هدى وطهرا. لتعيد للدنيا الحياة هدى وطهرا. يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. يا أيها الماضي على الأشواك حرا، في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. في القلب تقبض في الحنايا الدين جمرا. لقد وعدنا ولن نخلف الوعد، وبشرنا ولن تخطئنا البشرى، وأعطينا ولن ينقل ذاك العطاء لغيرنا. كيف لا والوعد قد جاء من عند من لا يرجى غيره ولا يستباح سره وغيبه، ولكن لا بد من دواع لإيفاء ذاك الوعد، دواع لا بد أن تغرس في القلوب والأفئدة، وحقائق لا بد أن تتشبث بها الصدور والعقول المجهدة، أن نزيح من طريقنا صخور الفرقة ونضع بدلا منها طريق الألفة والمحبة، أن نضع الأيادي فوق الأيادي ونزيح بها ظلم العادي، أن يسري هذا الدين في عروقنا قبل الدم، أن تجتمع القلوب على مائدة الحقيقة وتغرف من منهل واحد هو الحق المبين، أن ننصر الله في نفوسنا اليائسة بدلا من نصرة الأهواء والشهوات. بهذا لن نخلف الوعد ولن نفقد العهد، وسننتصر مهما كان في كل زمان ومكان. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. ونعيش له أبدا جندا، ونعيش له أبدا جندا. نحيا ونموت على المبدأ، نحيا ونموت على المبدأ. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. ونعيش له أبدا جندا، ونعيش له أبدا جندا. نحيا ونموت على المبدأ، نحيا ونموت على المبدأ. ما دمنا نحيا الإسلام منهاج حياة ونظاما، ما دمنا نحيا الإسلام منهاج حياة ونظاما. صفا مرصوصا نتسامى، صفا مرصوصا نتسامى. لا نرجو بسواه الرشدا. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد. ونعيش له أبدا جندا، ونعيش له أبدا جندا. نحيا ونموت على المبدأ، نحيا ونموت على المبدأ. في وعد كالفجر مبين قد بشرنا بالتمكين، في وعد كالفجر مبين قد بشرنا بالتمكين. ما استمسكنا بعرى الدين، ما استمسكنا بعرى الدين. ذخرا وفخارا ممتدا. لن يخلفنا الله الوعد ما دمنا نصدقه العهد لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد ونعيش له أبدا جندا ونعيش له أبدا جندا نحيا ونموت على المبدأ نحيا ونموت على المبدأ في وعد كالفجر مبين قد بشرنا بالتمكين في وعد كالفجر مبين قد بشرنا بالتمكين ما استمسكنا بعرى الدين ما استمسكنا بعرى الدين ذخرا وفخارا ممتدا لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد ونعيش له أبدا جندا ونعيش له أبدا جندا نحيا ونموت على المبدأ نحيا ونموت على المبدأ ما دمنا نحيا الإسلام منهاج حياة ونظام ما دمنا نحيا الإسلام منهاج حياة ونظام صفا مرصوصا نتسامى صفا مرصوصا نتسامى لا نرجو بسواه الرشدا لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد ونعيش له أبدا جندا ونعيش له أبدا جندا نحيا ونموت على المبدأ نحيا ونموت على المبدأ لن يخلفنا الله الوعدا لن يخلفنا الله الوعدا ما دمنا نصدقه العهد عجبا لحالك أيها الغادي أيتملكك اليأس والضجر وصهيل النصر يعلو من جديد أتنخر في همتك جرثومة الأسى والخور وكل ما حولك يبشر بالنور يأتي من بعيد نعم كل جزء في جسم أمتنا يبعث النفس إلى الشعور بالكدر لكن هل محي اليقين من على صفحة الحقيقة المتغلغلة في الوريد؟ هل تحولت مناظر تلك الجنان التي تغرس في النفس الأمل إلى أحراش كريهة تنطق بالحسرة والخجل؟ هل انقلبت الموازين العلوية لديك وطغت عليك سطوة الموازين الأرضية؟ هل فجعت الحقائق السماوية بتنكرك لها واستبشرت المعتقدات الأرضية بإيمانك بها؟ لا لليأس يا صاح لا لليأس وأنت تعيش تحت قبة الإيمان الدائم لا لليأس وأنت باتخاذك نور الفجر تقهر الليل القاتم لا لليأس فأنت هو ذاك الرجل الذي خط على وجه السماء آماله واستل من صفحة الشمس سيوفه ورماحه أنت الذي صاغ الوجود قصيدة من مجد الأوائل أنت الذي صدع بالحق المكبوت فوق القمم أنت الذي كبت الغي بإشعال الهمم لا لليأس يا صاح فما زلت أنت ذاك الرجل انظر وأمعن النظر فيما حولك فكأني بكل جزء في هذه الدنيا يتغنى ببطولاتنا القادمة كأني بالسحاب القادم بتثاقل يجر وراءه رداء المجد الباهر وكأني بالأمواج المتلاطمة تبشر بالفيضان الذي سيملأ الدنيا فخاراً وعزة تأمل وانظر واصرخ بعد ذلك بقوة الله أكبر هذه بشائر فجرنا تفتر من عزم البواسل فالفجر آت والدجى إن الدجى لا شك راحل هذه بشائر فجرنا تفتر من عزم البواسل فالفجر آت والدجى إن الدجى لا شك راحل الله أكبر لن نعيش على المهانة والمهازل الله أكبر لن نعيش على ضلالات وباطل الله أكبر لن نعيش على المهانة والمهازل الله أكبر لن نعيش على ضلالات وباطل الله أكبر الله أكبر الله أكبر